القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا باحث في المناخ، ويشغله تغير المناخ ووظيفته أيضا، وما يهتم به وما يكتب فيه أبحاث المناخ. ضيفنا الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمد، بنرحب بيك في هذه السهرة الحقيقة التي تعالج موضوع من الموضوعات المهمة للغاية على مستوى العالم وعلى مستوى قاراتنا الأفريقية وعلى مستوى مصر، وهو موضوع المناخ. والمناخ له قصة كما قلت لي قبل التسجيل، قصة لها بداية ولكن لا نعلم نهايتها على حد تعبيرك. نبدأ من الحروف الأولى لهذه القصة مع الدكتور محمد فهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. طبعا يعني قبل ما أخش في موضوع المناخ، لأن أنا أتكلم في نقطة تهمني أنا شخصيا، إن أنا سعيد جدا إن أنا أكون في استضافة حضرتك. حضرتك قامة كبيرة، كان لك يعني أثر كبير في تشكيل وجدان كتير من الشعب المصري على مدى أجيال عديدة، فأنا بشكر حضرتك جدا على الشرف الكبير اللي أنا فيه دلوقتي، اللي أنا بتكلم في ضيافة حضرتك. لا، شرف للبرنامج أن يعني يستضيف من بين ضيوفه عالم من علماء المناخ الشباب في مصر. أنا يعني شايف أن أنت يعني من شباب الباحثين الحقيقة، ويعني معلش اعذرنا، التقينا بيك ونحن كهول. ربنا يديك الصحة ويبارك في حضرتك. حضرتك سألتنا عن موضوع تغير المناخ. موضوع تغير المناخ هو زي ما حضرتك تفضلت وبدأت بها بالضبط، هي عبارة عن قصة. قد تكون القصة قصة يعني سعيدة، وقد تكون قصة حزينة. تغير المناخ تصنف تحت هذا البند الأخير، إنها قصة حزينة. حزينة. لماذا حزينة؟ لأنها أولا هي كأن تغير المناخ هو أحد مظاهر آيات ربنا في الكون. عندما تعبث أيها الإنسان في الكون فسيظهر الفساد فورا. فالفساد بما كسبت أيدي الناس. وهذا التغير الكبير في المناخ الذي يحدث هو أحد نواتج هذا العبث في أمانة ربنا بيديها في أعناق الأجيال، كل جيل يحافظ عليها يسلمها للجيل الآخر وهكذا. ولكن أحيانا فترة من فترات هذا العصر أو العصور السابقة كان في أنانية مفرطة من البشر فوق سطح الأرض حتى أوصلونا لهذا الحل. يعني أنانية وعبث في نفس الوقت، لكن يعني نتسلسل معاك القصة، دايما بتبقى حلقات مسلسلة أو صفحات مسلسلة. لنبدأ من الصفحة الأولى، كيف بدأت يد هذا الإنسان في العبث بالبيئة التي أودعها الله أمانة في أعناق الإنسان؟ البداية كانت مع بدايات الثورة الصناعية الأولى في 1860 وما قبلها وما بعدها. كانت هذه البداية، لأن في هذه المرحلة انطلقت الثورة الصناعية بأقصى سرعة ممكنة في خلال هذه الفترة، ولم تعبأ تماما بهذا الكم الضخم من الغبار والأدخنة والتلوث الذي أحدثته، وكأن هذه الأدخنة والتلوث كأنها يعني هواء. فمن هذه البداية بدأ يحدث هذا التسارع الكبير في ضخ مليارات الأطنان من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للكرة الأرضية. فبدأ في البداية كان يظن الجميع بما فيهم العلماء أن هناك تلوث للبيئة، وأصبح المفهوم المتداول هو البيئة والحفاظ على البيئة، ولم يتطرق أحد لموضوع تغير المناخ حتى في 30 أو 40 عام الماضي فقط. ما قبل ذلك كان الحديث كله يدور حول البيئة والحفاظ على البيئة والحفاظ على الطبيعة التي خلقها الله على سطح الأرض والحد من كافة أنواع التلوث. هذه هي البداية. وعندما يعني وصل الأمر أن هناك شيء ما يحدث في المناخ، بدأ تتحول الدفة إلى ما يسمى بتغير المناخ. لكن هعود بك للوراء برضو وأقول إنه ثورة صناعية مظاهرها إيه؟ يعني انت قلت انه مجرد ادخنة، مجرد اطنان من الادخنة، لكن الثورة الصناعية ايضا عبثت بما اعطاه الله لهذه الطبيعة. يعني لدينا غابات، لدينا مناجم، لدينا معادن في باطن الارض. كيف عبثت ايدي الانسان؟ طبعا هناك جانب سلبي الى جانب الجانب الايجابي. يعني في جانب ايجابي انه الانسان بيتقدم، بينتج، بيصنع، لكن هناك جانب سلبي. كيف عبثت هذه الأيادي بهذه الثروة وحولتها إلى هذه الأطنان من الاحتباس الحراري؟ كان ممكن أن تبدأ الثورة الصناعية الأولى أو ثورة التطوير على سطح الأرض بالطريقة مستدامة. يعني كلمة الاستدامة هو هي استخدام الموارد في أقصى استغلال ممكن بدون الجور على حقوق الأجيال اللي جاية في هذه المورد في هذه الموارد. ولكن ما حدث هو العكس، هو كان استغلال الموارد بطريقة متسرعة وقوية جدا مع إغفال حقوق كل الأجيال اللي جاية، وده المشكلة الكبيرة جدا. طيب، ملايين أو مليارات الأطنان من غازات الاحتباس الحراري التي كانت تسمى قديما بالتلوث، أين تذهب كل هذه الأدخنة والغبار والعوادم التي تخرج عن الأنشطة البشرية؟ أين تذهب؟ في الغالب عندما يعني المواطن البسيط أو الفرد البسيط لما يرى بعضا من الدخان موجود في أقل من ثواني معدودة يختفي. هو في الحقيقة لا يختفي، هو يتركز في طبقة في الغلاف الجوي اسمها طبقة الاستراتوسفير. هذه الطبقة هي أحد طبقات الغلاف الجوي أو طبقات الدنيا من الغلاف الجوي، هي المشكلة لمناخ الأرض. هذه الطبقة هي التي تشكل مناخ الكرة الأرضية. فكل هذه الأدخنة التي تسمى فيما بعد سميت بغازات الاحتباس الحراري، سواء كان ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو أكسيد النيتروز إلى آخره من هذه الغازات، حتى بخار المية يعتبر من ضمن غازات الاحتباس الحراري، ولكن بخار المية يضمحل في أيام معدودة. أما غازات أخرى تستطيع أن توجد في الغلاف الجوي لمئات السنين، يعني ما يتم ضخه في ثواني معدودة أو في دقائق يستمر في الغلاف الجوي مئات السنين، وهذه المشكلة الكبيرة. فبالتالي حدث منذ بداية هذه الثورة ومع تقدم الوقت بدأ يحدث ما يسمى بالتراكم. بدأ يتراكم جزء كبير من هذه الغازات، غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. طبقة الستراتوسفير هي الطبقة الحية في الغلاف الجوي، هي الطبقة التي لها علاقة بإنفاذ أشعة الشمس أو أن يحصل ريفليكشن أو أن أشعة الشمس يحصل لها انعكاس مرة أخرى حتى تحافظ على مناخ الكرة الأرضية المستقر. مفروض الكرة الأرضية درجة حرارتها في المتوسط 15 درجة في كل الكرة الأرضية، من المناطق القطبية للاستوائية للحارة للجافة درجة حرارة في المتوسط، في المتوسط 15 درجة طول السنة لسطح الكرة الأرضية كله، فهذه درجة حرارة في المتوسط. رغم أن احنا مثلا في الشتاء بتنخفض درجات الحرارة في الشمال ودرجات الحرارة بتزيد في الجنوب، يعني متقسمة كده، يعني متقسمة في مناطق تحت الصفر 60 تحت الصفر، وفي مناطق 60 فوق الصفر زي مناطق الجافة. متوسط الكرة الأرضية كله 15 درجة. ليه بقى أنا بقول 15؟ لأن فيما بعد هقول بقى إيه الموضوع بالضبط، يعني بس خلينا نحفظ الرقم ده كويس. 15 درجة هو متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية في السنة، ليل ونهار، شتاء وصيف، مناطق قطبية ومناطق كذا إلى آخره. لكل السادة المستمعين يحفظوا 15 درجة مع الدكتور محمد فهيم، ونواصل حكاية تطورات تغير المناخ. تمام. فعندما تراكم كل هذا الكم الضخم من غازات الاحتباس الحراري سنويا، سنة وراء سنة حدث ما يسمى بتشبع طبقة الاستراتوسفير بغازات احتباس حراري صناعية لم تكن موجودة في هذا المكان. هذا المكان طبقة الاستراتوسفير عبارة عن يسموها هي الطبقة الجرين هاوس جاز أو كأنها بالضبط طبقة بلاستيك حوالين الصوبة، هي التي تحفظ درجة حرارة الأرض، تحفظها متزنة، لا تزيد زيادات كبيرة في الصيف ولا تقل أو تنخفض انخفاضات كبيرة جدا في الشتاء. لو انت قلت أخضر يا دكتور فهيم، ليه خضراء؟ بقول جرين هاوس جاز اللي هو الطبقة التي كأنها البلاستيك اللي حوالين الصوبة الزراعية التي يحفظ درجة حرارة ليلا أو شتاء بحيث ما يقلش. ليه بقى؟ درجة الشمس ترسل إشعاعاتها للكرة الأرضية، يبتدي يحصل أن هذه الأشعة الشمس تمتص من خلال الأجسام والهواء إلى آخره، وجزء من هذه الأشعة يبدأ يحدث مرة أخرى ليلا أنه ينبعث مرة أخرى للفضاء الخارجي. في الغالب بيبقى في طبقة بتركيز معين الموجودة دي الطبقة الطبيعية في الاستراتوسفير اللي ربنا خلق الكرة الأرضية عليها، بحيث تدخل جزء محدد ويحصل إنفاذ جزء آخر تحافظ على حرارة الكرة الأرضية بطريقة متزنة. زي بالضبط حرارة درجة جسم الإنسان الثابتة عند 37. محدش سأل إزاي في الشتاء 37 وفي الصيف 37. في الصيف درجة الحرارة بتوصل ل 45 درجة أحيانا و 50 درجة في الظل، وما زالت درجة حرارة جسم الإنسان 37. وفي الشتاء نفس الموضوع بتوصل لغاية 5 و6 في مصر، اللي لم يكن ماينس 30 وماينس 20 في الدول الأوروبية، ورغم ذلك درجة حرارة الجسم ثابتة. أو الكرة الأرضية بنفس الطريقة بالضبط، درجة حرارتها ثابتة حتى تستطيع أن تحافظ على الحياة على سطحها بطريقة متزنة. طيب عندما يزيد تركيز هذه الغازات الموجودة في الستراتوسفير سيزيد الاحتباس، لأن هي موجودة عشان الأشعة اللي بتنفذ ليلا أو تنعكس ليلا جزء منها يصطدم في هذا الغاز فيرجع مرة أخرى فيدفئ الكرة الأرضية في الشتاء أو في الليل حتى. ولكن مع زيادة هذه الطبقة يحدث أن جزء كبير من الطاقة الشمسية التي تنفذ مرة أخرى للغلاف الجوي أو للفضاء الخارجي تعود مرة تانية فتحبس. لذلك سمي بالاحتباس الحراري، لأنه يحصل حبس لهذه الطاقة مرة أخرى. طب حبس هذه الطاقة دكتور محمد فهيم يعني يؤدي إلى إيه؟ أولا أنا فهمت أنه يؤدي إلى اختلال التوازن. لا لسه ما اختلش. يؤدي إلى إيه؟ إيه الآثار؟ حبس درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة جسم الكرة الأرضية. زي ما بنتكلم دايما ان طالما بدا يحصل ارتفاع في درجه حراره جسم اي كائن حي، وبما ان الكره الارضيه كائن حي، يبتدي يحدث مشاكل في داخليه، يبتدي يحصل مشاكل في الانظمه الموجوده على سطح الكره الارضيه. درجه حراره الكره الارضيه ارتفعت، فاول نظام يحصل فيه ارتباك هو النظام المناخي على سطح الكرة الأرضية. أول نظام يحدث فيه مشاكل هو النظام المناخي. خلينا نعود مرة أخرى تاني لموضوع الاحتباس الحراري. إذن هذه الطبقة من الغلاف تعتبر زي بالضبط البطانية. سيادتك بالليل بتتغطى ببطانية وبتحس بالدفء. هذه البطانية مصدر دفء. البطانية فقط بتحبس درجة حرارة جسمك، تحبسها. كل ما كانت البطانية طبقة أو طبقتين وثلاث طبقات كل ما كان درجة الحبس أكبر. لو اتغطيت ببطانية خفيفة تحس بالبرد، لأن ما حفظتش كل الحرارة، اتسرب جزء. كل ما البطانية كانت تقيلة هكذا اللي بيحصل في الغلاف الجوي، كل ما كانت طبقة الغازات كبيرة كل ما كان الحبس أكبر. فمع توالي عشرات السنين من تراكم غازات الاحتباس الحراري، مش نفس الموجود ده، كل سنة إضافة جديدة وكمية جديدة، كل سنة بطانية جديدة، كل سنة بطانية جديدة حتى حدث أن زادت الطاقة الحرارية الموجودة التي تم حبسها فأدت إلى ارتفاع درجة حرارة هذا الجسم. هذا الجسم هو جسم ضخم جدا، كرة أرضية هو جسم ضخم يتعدى كتلته 10^23 طن، بمعنى أنه 6 × 10^23 بمعنى أنه 6 مليون تريليون طن. 6 مليون تريليون يعني 6 وجنبها 23 صفر طن. هي كتلة ضخمة جدا. ما هي هذه الطاقة المهولة التي أدت لارتفاع درجة حرارة هذه الكتلة؟ هي طاقة مهولة ترقمت على مدار عشرات السنين فأدت إلى رفع درجة حرارة هذا الجسم. عندما ترتفع درجة حرارة جسم الإنسان يا دكتور محمد يمرض. إذن الكرة الأرضية الآن مريضة. حصل. مش يمرض بس وأحيانا يحدث له هزيان. الهزيان يعني إيه؟ مش مستقر. يحدث له أن أحيانا يتفوه بكلمات لا يعلمها، أحيانا لا يستطيع أن يكون طبيعيا، أن يسير، أن يقف، أن يقف. الكرة الأرضية الآن تشعر بهذا الحدث أنها في حالة هزيان، فيحدث فجأة هذا الانقلاب الكبير جدا في المناخ، فتجف الأنهار في مناطق كان لا يجب تحت أي حمل أحوال أن تجف لأنها مناطق معتدلة مناخيا، وتتساقط أمطار في مناطق جافة وفي توقيتات غريبة في السنة، يعني المناطق المعهود أنها مناطق أمطار شتوية يسقط عليها الأمطار في الصيف زي ما حدث في خلال الأسابيع الماضية في الإمارات، وحصل سيول في منطقة جنوب شرق الإمارات في توقيت غريب جدا في السنة أن يحدث أمطار. حتى في مصر حدث أمطار في أسوان في خريف العام الماضي وأدت إلى سيول وعملت مشاكل، وكان فخامة الرئيس عمل زيارة حتى وشاف المناطق اللي السيول عملت فيها مشكلة. ده جزء بسيط جدا مما يسبب هذا الهزيان على سطح الأرض. فحتى في بعض الأماكن الأكثر شراسة في التعبير عن هذا الهزيان مناطق خارج، الحمد لله خارج منطقة شرق المتوسط، مناطق زي الولايات المتحدة الولايات الجنوبية عندما تتعرض لأعاصير من الدرجة الأولى نفاجأ أن هذه الأعاصير تتحول للدرجة الثانية والثالثة. أما كنا الأعاصير من الدرجة الأولى 180 كيلومتر سرعة الرياح فيه، طب الدرجة الثانية كام؟ 240 كيلومتر. هذا الإعصار عندما ينتقل إلى درجة أخرى معناه أنه يجرف كل نواحي الحياة في وشه في وجهه. يجي الإعصار يشيل كل البنية التحتية اللي تكلفت مليارات الجنيهات في ولايات كاملة، كأن الأرض تقول للإنسان أنت السبب في كل هذه المشكلة وستعاقب. دكتور محمد فهيم، هذا ليس هزيان، هذا ثورة، يعني الأرض بتثور على من تسبب في هذه الكوارث. ولكن يعني سأعود بك إلى الوراء قليلا. أنت قلت في البداية إنه الإنسان كان يسمي هذا تلوث للبيئة، مجرد تلوث. متى بدأ الإنسان يشعر بأن القصة تغيرت وأن هذا التلوث تحول إلى براكين وفيضانات وتصحر ومآسي كما ذكرت؟ بما أن تراكم غازات الاحتباس الحراري التي كانت تسمى قديما التلوث، عندما تراكمت كان المظاهر لهذا التراكم هو زيادة نسبة التلوث في الهواء، ولكن لم يصل إلى رفع درجة حرارة الكرة الأرضية للدرجة أو الدرجة 1/10 التي وصلت لها الآن والتي أثرت على هذا الهذيان. هو ثورة من ناحية الأرض، من جانب الأرض، ولكن هذيان من جانب الإنسان، لأن هو غير مدرك ما الذي يحدث. يعني هذا جنون، يعني من وجهة نظر الإنسان أن الأرض تتعامل بجنون بهذيان، ومن وجهة نظر الكرة الأرضية أنها فقط لا غير ثورة على من أفسد هذه الطبيعة التي خلقها الله فوق سطح الأرض. في النهاية بدأ الإنسان يشعر أن المناخ هو نفسه الذي بدأ يتغير في خلال عشرات السنين الماضية، يعني تقريبا من 50 أو 60 سنة بدأ الإنسان يدرك أن الموضوع تعدى مرحلة التلوث، أنه لم يصبح فقط تلوث وزيادة في غازات ثاني أكسيد الكربون أو غازات الملوثة للهواء، ولكن تعدى الموضوع أن بدأ يحدث بدايات حدوث الظواهر المناخية الجامحة. فمن هنا تحول الوضع إلى أن هناك ما يسمى بتغير المناخ، وبدأت هذا المصطلح يظهر فعليا في ثمانينات القرن الماضي أن يحدث تغير في المناخ ولم يقتصر الوضع على موضوع تلوث، ومن هنا جاء مصطلح تغير المناخ. جاء مصطلح تطور وتغير المناخ كما ذكر الدكتور محمد فهيم. ولكن العالم يعني لم يهتم كثيرا. الدول الصناعية يعني دأبت على إنتاج الـ يعني رد شفروت. الدول الصناعية المتقدمة جدا يعني دأبت على إنتاجها الصناعي الملوث للبيئة والمغير للمناخ ولم تهتم. يعني متى، وأنت رجل عالم في المناخ، متى بدأ العالم يهتم يقلق لتغير المناخ؟ أنا بدأت الحوار بأن يوجد هناك أنانية من هذه الدول التي تجرأت على الكرة الأرضية وكانت تعلم جيدا أنها تلوث هذه تلوث هذا الكوكب، ولكن لم تلقي بال لهذا الأمر، لم تهتم. وحتى لفترات قريبة بعد ظهور ما يسمى بتغير المناخ لم تهتم أيضا، لأن معظم هذه الدول تقع في مناطق معتدلة مناخيا، ده في الأصل. فكانت تظن لفترات طويلة أنها في منأى عما سيحدث المناخ، رغم أن ظاهرة تغير المناخ بدأت تظهر، ولكن كانت تضرب المناطق الهشة على سطح الأرض، وهي في الأصل المناطق الجافة والمناطق الاستوائية، وهي في الأصل مناطق الدول النامية، مناطق الدول الفقيرة بحكم أن لا يوجد موارد، الدول الضعيفة ولكن الدول الصناعية الكبرى لو لاحظنا الولايات المتحدة، روسيا، كندا، أوروبا، اليابان، لاحقا الصين، كلها تقع في مناطق معتدلة مناخيا. فلذلك ظنوا أنهم في منأى، فبدأ يحدث ما يسمى بالتجاهل المتعمد والتنصل، وأن الأمر لن يطال هذه الدول. حتى في خلال سنوات قليلة ماضية أصبحت هذه الدول في وسط المعمعة، في وسط الحدث. فهنا بدأ المناخ يضرب هذه المناطق بعنف وبقسوة، لدرجة أن أنهار تاريخية في أوروبا لم يحدث لها في التاريخ المنظور أن قل منسوب الماء فيها. الآن وصلت لمرحلة الجفاف. جزيرة جرينلاند، وهي جزيرة تتبع القطب الشمالي وهي ملك للدنمارك، هي الجزيرة التي يوجد فيها الجليد التاريخي المشكل لمناخ أوروبا. بدأ يحدث ذوبان مليارات الأطنان من هذا الجليد. كل سنة يحدث ذوبان لمليارات الأطنان. فهنا شعرت الدول المتقدمة التي ضيعت فرص كثيرة وعطلت مسيرة كانت يجب أن تقام من فترة، شعرت أنها في خطر. وعندما شعرت أنها في خطر بدأت تتحدث بصوت عال. في البداية كانت لا تلقي بال، كانت يعني تمثل تمثيلية فقط، تمثيلية، نعمل مؤتمر أطراف ويطلع الشعراء والأدباء في صورة سياسيين يبكوا على الكرة الأرضية وما حدث للكرة الأرضية، وفي نهاية المؤتمر لا يحدث تعهد ولا التزام ولا أي شيء. حتى التزامات بتخفيض غازات الاحتباس الحراري من الدولة التي تلتزم بخفض 5% بحلول عام كذا، نفاجأ أنها في أقل من أعوام قليلة تزيد 5% و10%، حتى أصبحت في وسط الحدث. فهنا حست بالخطر، لأن جزء كبير من بنيتها التحتية بدأ يحدث له مشكلة، جزء كبير من اقتصادها بدأ يتأثر. فمن هنا بدأت أن هذه الدول تدرك أنها في وسط الحدث، مثلها مثل الدول النامية. فكانت مؤتمرات الأطراف الأخيرة في آخر 10 سنوات كان فيها بعض الاهتمام. اتفاقية باريس في 2015 التي ألزمت الدول بتخفيض حقيقي، حتى لو لم تلتزم الدول، ولكن هناك اتفاقية ملزمة كل هذه الدول وقعت على هذه الاتفاقية أن تقوم الدول بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري. بعد كده في المؤتمرات الأطراف اللاحقة ما بعد 2015 بدأ يبقى في مبادرات حقيقية على أرض الواقع، حتى لو كانت الالتزامات ضعيفة، ولكن الدول نفسها الكبرى وصلت لها قناعة أنه لن يحدث تغير أو إعادة لطبيعة مناخ الأرض إلا بتكاتف كل الدول الموقعة على اتفاقية كيوتو، كل الدول الموقعة على اتفاقية تغير المناخ، وهي تتجاوز 192 دولة أو يعني تقريبا 200 دولة، كلهم لابد أن يكون هناك إجراء جماعي. الصين لو توقفت عن الصناعة تماما فلن يرتدع المناخ، تغير المناخ. الولايات المتحدة لو توقفت لمدة 10 سنوات لن يرتدع المناخ. لكن دعني أتوقف معك هنا على مسألة إنه الرئيس الأمريكي السابق كان يعني غير مهتم ورافض تماما لما حدث في باريس ومقررات باريس اللي أنت أشرت إليها. يعني ده كان يعني اتجاه سياسي اكتر منه اتجاه واقعي. لو كان اتجاه واقعي وعارف ايه اللي هيحصل من وراء تغير المناخ كان ما خرجش بره هذه الاتفاقيه ابدا. ولكن كان حاجه سياسيه لا يدرك، يعني عادي ان يكون في قائد لاحد الدول لا يدرك اهميه وخطوره هذا المناخ وما يحدثه. الدول المتقدمه تعاني الان اكثر من الدول الناميه، ولكن الدول الناميه خسائرها اكبر بسبب ان بنيتها التحتيه اضعف، بسبب انها لا يوجد عندها فائض من موازنه او الى يعني اقتصادها اصلا اقتصادها هش، فبالتالي خسائرها اكبر. ولكن الدول المتقدمه الصناعيه تعاني الان معاناه اكبر بكثير، لان المناخ الان يعني بدا ياخد بطاره فعليا، يعني بدا يدي رسائل تنبيهات، هضرب الضعيف وسيب القوي، هضرب الضعيف وسيب القوي حتى يرتدع القوي، لم يرتدع القوي، الآن يضرب القوي وترك الضعيف يأخذ نفسه شوية، بس الضعيف منهك. يعني احنا في أفريقيا وكما أشار السيد الرئيس أفريقيا تتحمل فاتورة هذه المشكلة. فاتورة. أنا لسه بس لما نتكلم على يعني قناعة الدولة المصرية بهذه القضية، الدولة المصرية بتضرب مثال قوي جداً في أنها بدأت تتعامل مع قضية تغير المناخ بمنهجية وبأسلوب أقوى من دول سبقتنا بكثير في هذه القضية. طيب قبل أن نذهب إلى قضية المناخ والدولة المصرية، يعني أنت أشرت إلى كتاب الربيع الصامت وأنه هناك مفكر مصري محترم وكان أستاذا بكلية الزراعة ويعني مفكر موسوعي الدكتور أحمد مستجير، يعني ترجم هذا الكتاب أو أشار إليه، ويجب أن نشير إليه في هذا اللقاء مع الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. ما قصة هذا الكتاب والمؤلفة وقصة اهتمام الدكتور أحمد مستجير رحمه الله بهذه القضية المهمة المؤثرة سواء على الإنسان أو على المكان أو على الموارد؟ يعني أشرنا لموضوع كتاب الربيع الصامت. هذا الكتاب عندما وضع في ستينيات القرن الماضي من خلال ناشطة البيئة المشهورة وهي عالمة الأحياء راشيل كاريسون، كان هذا الكتاب عبارة عن يعني كأنه جرس إنذار للعالم. بس في هذه الفترات كان يعني الكتاب يدور حول استخدام الكيماويات والمبيدات بكثرة، لأن من ضمن الجنون الذي حصل والجرأة التي حصلت ليس فقط غازات الاحتباس الحراري والتلوث والصناعة، حتى استخدام مبيدات خطيرة جدا في مثلها في هذا الوقت، فبدأ يحدث مشاكل كبيرة على سطح الأرض بسبب هذه. يعني استخدام المبيدات لم يقتصر على زيادة نسبة أمراض بعينها على الإنسان، ولكن ذهب للطبيعة أيضا، ذهب للأرض. لأن الأخر هي عبارة عن مركبات مخلقة ليست من طبيعة الأرض أو طبيعة الأمور أن تتعامل مع هذا الشكل من المركبات. فكتبت راشيل كاريسون يعني وصف لكتابها أنه أول صافرة إنذار صارخة تقول ما معناه أيها الإنسان المهبول، استيقظ من سباتك لأن الأرض في خطر، ويوم الحشرات آت. وحكاية يوم الحشرات آت دي هنتكلم فيها، لأننا سنشهد سنين بلا ربيع لا تصدح فيه البلابل والعصافير ولا نسمع تغريدها العذبة لأنها مقضي عليها بالموت. هي هنا كانت بتتكلم على ان التلوث الموجود في هذا الوقت، يعني بنتكلم على 1962، وكان هناك استخدام جائر جدا للمبيدات والكيماويات، حتى المبيدات والكيماويات ينتج عنها غازات احتباس حراري في حد ذاتها، غير انها مواد سامة جدا للبيئة وللبيئة الطبيعية الموجودة. فكان هذا الكتاب هو بداية انتباه العالم ان شيء ما يحدث خطأ، وهو التلوث والجرأة على عنوان الكتاب في الواقع دكتور فهيم عنوان مزعج، الربيع الصامت، يعني ربيع صامت، ربيع بلا زهور، ربيع بلا رائحة عذبة، ربيع بلا صدح طيور، ربيع بلا ورود تتفتح، يبقى ربيع صامت، ربيع ميت يعني. تمام. فالحقيقة يعني لها حق تسمي. لكن كيف وقع هذا الكتاب في يد عالمنا الجليل الدكتور أحمد مستجير، وكيف التقطته أنت والحقيقة احتفظت به؟ ده كان ليه قصه طريفه يعني بتكلم على فتره طويله او مش هقول قد ايه طبعا ما تقولش كان كتير يعني كان من ضمن كليه زراعه جامعه القاهره كان في سور جنبها كده زي سور الازبكيه بس على صغير شويه كان في بيفرض الكتب للي يحب يعني يشتري ويقرا فلمحت كتاب كده في القطع الصغير اسمه الربيع الصامت ايه الربيع الصامت وايه اللي يخليه يبقى صامت يعني انا ما اعرفش فخدت الكتاب وقراته لقيت ان المترجم وترجمه مش فقط ترجمه من الانجليزيه للعربيه ولكن يعني مترجم بيسموه بايه بصياغه ادبيه جميله صياغه يعني. ادبيه ما هو الدكتور مستجير كان رجلا أديبا أيضا بالضبط رحمه الله وهو عالم جليل طبعا يعني في علم الوراثة وله طبعا يعني جهود كبيرة جدا نتمنى أن يسير تلاميذه على هذا الضوء نعم نعم فعندما وجدت الكتاب وكان المترجم بتصرف الدكتور مستجير قلت أقرأ فبدأت أقرأ في الكتاب أنا نفسي ذهلت والكلام ده كان بالتحديد يعني في 95 أو 96 يعني بالتحديد يعني فلما يعني قرأت الكتاب ذهلت أن لأن أنا أصلا مزارع واللي قرأته أنا بشوف ليه أصداء في البيئة الزراعية اللي أنا فيها أنا في منطقة اسمها قلعة المرازيق وهي زمام زراعي يتبع مركز البدرشين جيزة فكنت كل ما يعني كل الذي أقرأه أجد له صدى في البيئة الموجود فيها يعني كان هذه الفترة بالتحديد وأنا في التسعينات يعني كان بعد أكثر من 30 عاما من كتاب راشل كاريسون كلنا بنشوف وكل المزارعين شايفين إن ما فيش أبو أردان يعني أحد الطيور المهمة اللي كانت موجودة في البيئة الزراعية المصرية من أيام القدماء المصريين اختفى تماما خلال هذه الفترة تماما لدرجة إن ما كنتش بتشوف أبو أردان لسنين طويلة فرد واحد طبعا دلوقتي الحمد لله أبو أردان وكتير جدا من هذه الطيور عادت مرة أخرى حكومات إجراءات قاسية ضد هذه السموم بدأ يحدث اختراع وابتكار مبيدات أخرى غير سامة للكائنات الأكبر صديقة للبيئة يعني تقريبا صديقة للبيئة بس مش يعني صديقة قوي بس صديقة للبيئة دكتور محمد فهيم الحقيقة من مظاهر تغير المناخ مسألة الغابات ورغم هذا الإنسان لم يكف عن قطع الغابات وخلق صحاري جديدة إذا يعني جاز لي هذا التعبير طيب قبل ما اتكلم على قطع الغابات هرجع برضو للربيع الصامت لان انا وجدت في حاجة غريبة جدا او جملة غريبة جدا هذا الكتاب كان في ستينيات القرن بالتحديد 1960 كان لا يوجد مصطلح اسمه التغير المناخ تماما ولكن كان يوجد تلوث كان يوجد تلوث والبيئة ولكن وجدت انها بتتكلم على ايه كأنها كانت بتتوقع ما سيحدث انها بتتكلم على اني حتى جاء الطوفان الذي نشاهد بدايته الآن البحار تنقلب في ربع دائرة الأرض العواصف تتكاثر وتزداد عنفا الأمطار تتساقط في مكان وتقل في أمكنة أخرى كل هذه هي علامات نهاية العالم يعني تنبأت كانت بتتوقع أن الموضوع مش فقط تلوث أو كيماويات أو مبيدات لا الموضوع أنه يبقى فيه أشياء أكبر بكثير من هذا الذي يحدث الآن لأنها وجدت أن هذا التعامل الجائر والظالم والأناني من العالم من البشر تجاه الكرة الأرضية كان فقط ليس فقط غازات احتباس حراري وصناعة وتلوث ولكن كان أيضا إزالة للغابات التاريخية في مناطق كبيرة جدا هي الغابات عبارة عن الغابات الموجودة هي رئة الأرض نعم. الغابات هي من تحول جزء كبير من غازات ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين هي من تجدد حيوية الأرض الغابات ولكن عندما توسع الإنسان وبغشم في أن يكون هناك رفاهية في المنتجات الزراعية كإنسان قديما كان السلع الزراعية الموجودة الغذائية لا تتجاوز عشرات السلع الآن مئات السلع في استحداث لأصناف ولهجن ولأنواع أخرى من الفاكهة والخضار والمحاصيل إلى آخره كل هذا الاستنزاف لطاقة الأرض وإزالة جزء كبير من الغابات ليحل محلها الكاجو والمكسرات وإلى آخره من فيما يسمى برفاهية السلع أدت في النهاية إلى أن جزء كبير من رئة الأرض تلف فمن هنا مع غازات الاحتباس الحراري مع التلوث بالمبيدات مع تراكم ثاني أكسيد الكربون اللي كان بيذهب طبيعيا بصرف النظر عن تغير المناخ كان بيذهب طبيعيا في جوف الأشجار، كل هذا انتهى، فانقلب الحال لما تنبأت به راشيل كارسون في أن هذه هي علامات نهاية العالم. دكتور محمد فهيم، يدفع الإنسان ثمن الرفاهية ويدفع ثمن الأنانية، ولكن من يدفع ثمن الأنانية بشكل كبير جدا أفريقيا. الدولة المصرية كما كتب أحد الكتاب الأمريكيين يقول إن مصر هي نصيرة القارة الأفريقية. بداية قل لي متى تنبهت الدولة المصرية إلى مخاطر تغير المناخ وبدأت في الشروع في إنشاء مثل هذا المركز الذي نتحدث منه الآن؟ للأسف الشديد. ليه بس للأسف الشديد؟ لسه هقول تنبهت الدولة المصرية لقضية تغير المناخ بطريقة واقعية في خلال السبع ثمان سنوات اللي فاتوا، وهو بالفعل هو سنوات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قبل ذلك أنشأت بعض المؤسسات وسمت بعض الأقسام فيما يتعلق بكلمة تغير المناخ، ولكن كان لا يوجد إجراء على الأرض له علاقة بتغير المناخ. كان الموضوع يتراوح حول منتديات ثقافية ومنتديات إعلامية وفانتازيا علمية لموضوع تغير المناخ، ولكن لم تتعامل الدولة المصرية مع هذه القضية التعامل الجاد واللازم إلا في خلال السنوات القليلة الماضية فعليا، لأن كل إجراءات الدولة المصرية على الأرض الآن التي تتكلف مليارات الجنيهات هي إجراءات للحد من مشاكل تغير المناخ بطريقة مباشرة، حتى ولم يعلن ذلك في الإعلام ولم يدرس ذلك ولم يتم دراسته، ولكن هو في الأصل يذهب مباشرة للحد من تأثير ظاهرة تغير المناخ على نواحي الحياة في مصر. والإجراءات كثيرة جدا يمكن ذكر بعضها. مثلا على سبيل المثال، وده جزء بيحير الناس شوية، الدولة المصرية بدأت تهتم بالمشروع القومي للطرق، إعادة هيكلة الطرق والمحاور في كل ربوع الوطن. والناس يسألوا هي كل الاهتمام الكبير بالطرق والمحاور ليه؟ أنا في مصر، أنا شخصيا بدأت أتعجب، يعني إيه علاقة الطرق بتغير المناخ؟ قل لي وأنا رجل إعلامي، قل لي إيه العلاقة يعني؟ أقول لحضرتك حاجة. البنية التحتية المصرية والبنية الأساسية في مصر هي بنية ضعيفة بحكم الوقت والإهمال وتضييع الفرص لفترات طويلة خلال عشرات السنين اللي فاتت. بنية ضعيفة. أول شيء ضد تغير المناخ عشان أقدر أتعامل مع هذه الظاهرة، أول حاجة اسمها الأدابتف كاباسيتي، ده بالعلم لابد أن يكون عندك بنية تحتية قوية تستوعب أي تغير. هديك مثال صغير جدا. عندما كان يتساقط كمية من الأمطار لا تتعدى 4-5 مليمتر في على القاهرة، فتمتلئ الأنفاق في شارع زي شارع صلاح سالم فتشل القاهرة لمدة أسبوع، شلل كامل. كان اللي عنده طيارات بتضيع وأطفال المدارس الصغار يستمروا عالقين في الشوارع لساعات طويلة في ظل هذه الظروف الكبيرة جدا. الآن لو نزل على القاهرة 50 ملي مطر، وهذا رقم كبير جدا طبعا، لن يحدث أي مشكلة. ده رقم واحد. طيب هل كل هذه المليارات عشان شوية مطر؟ لا. تسهيل الحركة في حد ذاته بيسموه ريزيليانس أو مرونة للتغيرات المناخية. يعني إيه مرونة للتغيرات المناخية؟ عندما تشتبك كل محاور الدولة، يتم ربط محاور الدولة، فهناك أفق أخرى للتنمية يتم اكتشافها. طريق واحد مثل طريق الضبعة وهو لا يتجاوز 300 كيلومتر يربط ما بين جنوب الضبعة على ساحل المتوسط حتى القاهرة أطراف القاهرة، هذا الطريق استطاع أن يضم للرقعة الزراعية المصرية ما يتجاوز 400 ألف فدان حتى هذه اللحظة، وفي طريقه للمليون فدان. المساحة المزارعة في مصر لا تتجاوز 10 مليون فدان، هي بالتحديد 9.7 بما فيهم 400 ألف فدان. لما أضيف مليون فدان جديدة بأكثر من 15 مليون طن منتجات زراعية سنوية. ده معناه إيه؟ معناه أنه يضخ في أسواق المنتجات الغذائية للمواطنين في ظل تغير المناخ وفي ظل تأثيره على الأراضي القديمة ونقص الإنتاجية، فيوجد هناك رصيد احتياطي، رصيد استراتيجي احتياطي لهذه المنتجات من مما تم التوسع به. لن يعني لولا طريق الضبعة، لولا هذا الطريق لا يوجد ما يسمى بالدلتا الجديدة، ولا يوجد ما يسمى بمستقبل مصر، ولا يوجد ما يسمى ب 400 ألف فدان في طريق من المنين فدان سوف يضاف للرقعة الزراعية بهذا الطريق. كم تكلف هذا الطريق في مقابل ما ضافه للرقعة الزراعية وفي مقابل ما نتج عنه من استقرار لسوق الغذاء في مصر، وسوق مهم جدا. الأمن الغذائي لأي دولة الآن هو جزء أصيل من الأمن القومي. الأمن القومي لم يصبح فقط أمن عسكري، ولكن حتى الأمن الغذائي جزء مهم جدا. طبعا أمثلة كتيرة جدا لإجراءات الدولة المصرية التي أخذتها، ده أمثلة بسيطة، ولو في مقام أو في وقت متاح ممكن نقول أمثلة كتيرة في هذا المقال. دكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنت تحضرت للأخضر؟ كل الكلام اللي أنا بقوله الدولة المصرية كلها تحضرت للأخضر. أنا على سبيل المثال ودي الناس، هذا المركز، أنا المركز وأنا فرد. إن المواطن البسيط اللي في الشارع لما أجي أكلمه أقول له تعالى أنا عاوز أكلمك حاجة عن تغير المناخ، هو بدأ يسمع كلمة تغير المناخ في الإعلام، وإن في مصر هتستضيف قمة ومؤتمر كبير، وبدأ إعلانات تيجي في الـ في الـ إيه موضوع تغير المناخ، أنا علاقتي إيه كمواطن بسيط؟ أنا مواطن بسيط جدا. أنت عليك واجب كبير رغم إنك مواطن بسيط. إيه هو الواجب الكبير؟ تغير المناخ أول خيار، رغم أنه يوجد تقلص للخيارات المتاحة للعالم كله تجاه هذه القضية، ولكن أول خيار هو ترشيد الموارد. طب إيه هي ترشيد الموارد؟ ترشيد الموارد، الناس بيحسبوا الموارد يعني أرض وزراعة ومية، لا، حتى المورد اللي في إيدك أنت، في إيدك مورد إيه؟ في إيدي أن أنا رشد الموارد اللي في إيدي. إيه الموارد اللي في إيدي؟ أول حاجة الأنماط الاستهلاكية للسلع الغذائية يجب أن تتغير تماما، مش عشان ان انا اوفر قمح او غيره، عشان كل تركيب الوجبات الغذائيه على مائده المصريين لا تتوافق مع تغير المناخ. يعني على سبيل المثال تغير المناخ يعني صيف شديد الحراره، يعني 50% من استهلاكنا للرغيف الخبز لابد ان ينخفض، لان النشا او الكربوهيدرات الناتجه عن نشا القمح هي لا تتناسب مع ارتفاع الحرارة لأنها بتتحول لدهون. عشان كده في مشكلة عندنا كبيرة جدا في موضوع البدانة حتى للأطفال، بسبب أن الأنماط الاستهلاكية خاطئة فيما يتعلق بتغير المناخ. فلازما كل مصادر الكربوهيدرات في الصيف تنخفض تماما. ده مهم جدا على مؤسسات الدولة أن تضع سياسة واضحة للتعامل مع المواطنين عشان نبتدي ننظم موضوع الأنماط الاستهلاكية. ده نقطة مهمة. النقطة الثانية، هدي مثال واحد فقط لغير المياه، وهو المورد المقدس، المية في الدين وفي الثقافة وفي الحضارة ده مورد مقدس. لو كل مواطن مصري استطاع فقط لغير أن يوفر لتر مية، لتر مية، لتر مية ده يعني يقفل الحنفية سنة وبيغسل وشه وبيتوضى وبياخد دش، يعني يقفل سنة، وده أقل ما يمكن أن أوفر لتر واحد مية. لتر مية يوميا يعني 100 مليون لتر في اليوم، يعني 100 ألف متر مكعب مية في السنة في اليوم، 100 ألف متر مكعب في اليوم. أستطيع أن أنتج من خلال هذه الكمية من المياه 150 ألف طن قمح، يعني لو حولناها الأرغفة 2.3 مليار رغيف، عشان مواطن بسيط فقط قدر يوفر لتر مية صباحا. يعني في ناس بيقولوا كلمة أنا مش هقولها، يعني إذا بيقولوا خل عندك ضمير لمدة دقيقتين، يعني بيقول لي واحد خل عندك ضمير لمدة دقيقتين تقدر توفر مية البلد تزرع منها. يقول لك طب يعني لو وفرت المية هزرع؟ طبعا، لأن أنا عندي 240 مليون فدان من غير زراعة، أنا بزرع في 10 بقى 230 مليون، يعني عندي الأرض جاهزة بقى بس إن يكون في مية. فده واجب بسيط. طب أنا عملت أقول لي واجبات واجبات، ما أنا حقوقي فين أنا كمواطن فيما يخص تغير المناخ؟ حقوق أن يكون هناك استقرار، لأن لتر المال توفره ممكن يوفر لك فلوس وانت راح تشتري الطماطم في اخر رمضان لما كانت بعشرين جنيه بسبب ان تغير المناخ والشتاء البارد اخر عروات ما دخلتش السوق فدفعت لك فلوس وكنت زعلان ان انا بدفع فلوس كتير لشراء منتج زراعي. تخيل في المستقبل اللي مش بعيد لما يبتدي تقل انتاجيات الاراضي الزراعية رغما عن انف البشر في كل مكان على سطح الأرض، ما الذي سيحدث؟ ستدفع أضعاف أضعاف ما تدفعه الآن للحصول على نفس السلعة. أنا بقول لك وفر لتر مية، لترين مية، الكهرباء دي كلها. يعني أنا بعمل يا أحمد في المركز طرش. طول ما أنا قاعد بشغل دي وشغل اللمبتين اللي هناك، أنا بس عشان الفيديو برشد الكهرباء تماما تماما. طب أنا الكهرباء بدفع فلوسها أرشدها ليه؟ عشان الكلام اللي احنا بنقوله. نعم. عليك مسؤولية كبيرة. وقت من الأوقات لما نقول امتى بدأ المواطن المصري يعرف اللي ليه واللي عليه، لما الناس في الشوارع وعلى القهاوي وفي المنتديات وفي كل مكان يتكلم يقول لك مصر عملت ايه في مفاوضات تغير المناخ النهاردة، مصر كسبت كم مشروع، طيب عملتوا ايه في تخفيض الغازات. لو تدي ثقافة الناس تتحول لهذا المنحة بدل يعني مع احترامي لكل الناس واحترامي للشعب المصري وشعب محترم، ولكن انا ملاحظ ان اولويات الناس في الثقافة مختلة. يعني الناس بيهتموا مش بلعب كرة القدم، بالكلام على كرة القدم، بيهتموا بالكلام على أمور أخرى يعني مش وقتها أو حتى أولوياتها مش في الدرجة الأولى. يجب أن الناس تهتم بهذه القضية حتى تكون حتى يكون هذا الشعب على قلب رجل واحد. هقول كلمة أخيرة، أنا 100 مليون مواطن، وده حاجة إيجابية مش سلبية أحيانا. هذا الشعب المئة مليون لو أخذ خطوة للأمام ستخطو سيخطو الوطن كله 100 مليون خطوة للأمام، والعكس صحيح، لو وقف خطوة بيوقف الوطن 100 مليون خطوة. دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الحقيقة الحديث معك مهم للغاية ومؤثر للغاية، ودعني أطلب منك أن احنا نسجل حلقة أخرى بعد انعقاد مؤتمر كاب 27 أو قبل. لا بعده، عشان نشوف نتائج هذا المؤتمر ونشوف كيف نطبق نتائج هذا المؤتمر في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي. كل الشكر للأستاذ الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي للتغيرات المناخية ورئيس مركز معلومات تغير المناخ الذي سهر معنا هذه الليلة حول قضية مهمة للغاية يهتم بها العالم كله وهي قضية تغير المناخ. شكرا دكتور محمد. شكرا جزيلا، وشرف كبير جدا لي كمان مرة. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.